هدواه هدواه كصهور عز للعلا قطار قطار هيا وكونوا للبلاد ضيا غيما ضيا غيما تحمي العارين تهاب والأشرار ابن الوليد سقيت واكف رحمات ما ثار في الحرب الضاروس غبار ابن الوليد سقيت واكف رحمات ما ثار في الحرب الضاروس غبار تودعكم مؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي المملكة العربية السعودية الرياض حي الملز صندوق بريد 24650 الرمز البريدي 11312 هاتف 2919222 2919333 2919444 فاكس 2915590 وترقبوا.